بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتعلق بالمنظومة التي في السير إلى الله والدار الآخرة. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه. وهذا حقيقة الزهد، ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن، من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان، أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور، متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال. وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذين البيتين شيئا من أوصاف السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، فقال عن هؤلاء السائرين: عزفوا القلوب عن الشواغل. عزفوا القلوب عن الشواغل، والشواغل اسم جامع لكل ما يشغل القلب ويصرفه عما خلق له ووجد لتحقيقه. فهؤلاء السائرون إلى الله عزفوا قلوبهم عن كل ما يشغلهم، عن كل ما يشغلهم عما خلق القلب له من توحيد لله وذكر له. فهذه الشواغل، وهي لا تحد ولا تعد بقلوبهم، وابتعدوا بقلوبهم عن كل شاغل، فكلما جاءت الشواغل إلى قلوب هؤلاء طردوها، وكلما جاءت الخواطر الرديئة والأفكار السيئة أبعدوها من قلوبهم. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها أي قلوبهم من سوى الرحمن، أي جعلوا قلوبهم فارغة من سوى الرحمن، أي سوى ذكر الله وتعظيمه والتأمل في آياته ومعرفة أمره ونهيه ونحو ذلك مما دعا عباده تبارك وتعالى لشغل القلوب به. فهم عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها أي قلوبهم من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله، يعني هذه الأمور كلها عندهم لله عز وجل. حركاتهم من قيام وقعود وذهاب ورواح وسفر وحضر، كل حركة عندهم لله، إذا قام قام لله، وإذا جلس جلس لله، وإذا ذهب ذهب لله، حركاتهم كلها لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فحركاتهم وهمومهم أي ما تهتم به قلوبهم هو لله، يهتم بما يرضي الله، ما يقرب من الله، ما يبعد من سخط الله، هذه همومهم. وهمومهم وعزومهم جمع عزيمة، فما يعزم عليه المرء، والعزيمة قد تكون عزيمة على رشد وقد تكون عزيمة على غير ذلك. والعزيمة على الرشد هي خير العزيمة، العزيمة على الرشد هي خير العزيمة، أن يكون الإنسان همام وصاحب عزم وجد ومضي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعزومهم أي ما يعزمون وتنطوي عليه قلوبهم من إرادات ونوايا ومقاصد كله لله عز وجل، لله لا للخلق والشيطان. ليست هذه الحركات والهموم والعزوم من أجل الشيطان والعياذ بالله، ولا من أجل الخلق، بل همتهم وحركتهم وعزمهم أعلى وأرفع وأجل من أن تكون من أجل الخلق ومن أجل الشيطان. ثم وضح هذين البيتين بقوله أي أفرغوا قلوبهم من جميع أو عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذه حقيقة الزهد، هذه حقيقة الزهد، أن يكون القلب فارغ من كل ما يشغل عن الله من الأفكار والمطامع والمقاصد وغير ذلك، فقلبه مشغول أو فارغ من كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى ويبعد عن رضاه. قال وهذا حقيقة الزهد. ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة. فلاحظ هنا تخلية وتحلية، تخلية للقلب من كل رديء وتحلية وملء له بكل نافع مفيد. فهم أخلوا القلوب من العزوم الرديئة والنوايا السيئة والأفكار الهابطة والوساوس ونحو ذلك، أفرغوا قلوبهم وأخلوا قلوبهم من ذلك وملأوا القلوب واجتهدوا في عمارتها بالأمور التي ترضي الله من ذكره والثناء عليه والتفكر في عظمته سبحانه وتعالى ومعرفة أمره ونهيه. قال فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن. الآن يعطيك نماذج مما ينبغي أن تشغل قلبك به، هذه أمثلة ونماذج. قال رحمه الله وتأمل كلامه جيدا، قال من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو التفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. هذه أفكار هؤلاء التي تشغل قلوبهم، يتنقل بقلبه بين هذه الأمور وفي هذه الأفكار التي تنفع في دينه ودنياه. قال فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور، والتفكر عن دنيات الأمور والتفكر أي عن التفكر بما لا يجزي على صاحبه إلا الهم والوبال. فهم بعيدون كل البعد عن مثل هذه الأفكار وعن تضييع الأوقات وتشتيت البال الذي لا ينفع لا في الحال ولا في المال. هذه طريقة هؤلاء السائرين في معالجة القلب، والقلب يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى معالجة. وأحسن طريقة لمعالجة القلب هي هذه التي وضحها الشيخ هنا، أن يجتهد الإنسان من إخلاء القلب وإفراغه من الأفكار الرديئة والآراء السافلة والهموم السيئة ونحو ذلك، وأن يملأ القلب بالنافع المفيد المقرب إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم. لما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة صفات السائرين إلى الله، وذكر منازل السير إلى الله، وذكر أوصاف هؤلاء وصفا وصفا، ختم بهذا البيت الجميل بالثناء على أهل هذه الصفات، وأنهم نعم الرفيق لمن ظفر بهم، نعم الرفيق لمن ظفر بهم، كما قال الله تعالى وحسن أولئك رفيق. فنعم الرفيق من كانوا على هذه الصفات، أي إذا أردت لنفسك رفقة صالحة تفضي بك إلى الخيرات والإحسان فعليك بمثل هذه الرفقة، ابحث عنهم والزمهم وتعاون وإياهم على البر والتقوى. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا وجدت هذه الرفقة فلا تفرط بهم وتعاون أنت وإياهم، نعم الرفيق. نعم الرفيق لمن؟ قال لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، أي إذا أردت لنفسك الخير في الدنيا والآخرة وسلوك سبيل الإحسان والسلامة من الشر والآفات فعليك بمثل هذه الصحبة وعليك بمثل هذه الرفقة، فهم نعمة الرفيق. وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا أيضا باب عظيم تنبه له هؤلاء السائرون إلى الله، أنهم لا يصاحبون كل أحد ولا يمشون مع كل من هب ودب، وإنما يمشون مع من في المشي معهم غنيمة وفي السير معهم ربح وفوز. أما من يؤثر على صاحبه ويأخذ به إلى سبل الردى ومسالك الضلال فهذا ليس في صحبته إلا كل شر ووبال، والواجب على الناصح لنفسه أن يتنبه لمسألة الفقه في الرفيق فيختار من الرفقاء من يعينونه على طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. قال في الشرح فهؤلاء يعني أهل هذه الصفات هم الذين يسعد بهم رفيقهم، يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم، فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. أنا يعني يغلب على ظني أن هم هذه زائدة، أي نعم هم هذه اللي يغلب على ظني أنها زائدة، ويأتيكم الخبر أنا عندي نسخة أخرى وأطلع عليها إن شاء الله وأخبركم بذلك. فإذا اقتدى بسلوك سير فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم، يعني هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بسلوك الصراط المستقيم، قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء نعم الرفيق لكن ينتفع بمرافقتهم وصحبتهم من يسلك سير هذا الفريق، مجرد الصحبة لا تكفي، لا بد من سلوك سير هؤلاء هذا الفريق بأن يسلك نهجهم ويسير سيرهم وينهج منهجهم ويلزم ما كانوا عليه من الخير حتى يرتقي في الكمال ويكون من جملة هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة سيرا حثيثا. قال رحمه الله فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وختم رحمه الله بهذه الدعوة، وهي مناسبة أيضا لما ختم به هذه المنظومة، فلما ذكر هذا الرفيق المبارك أهل الصراط المستقيم وأنهم نعم الرفيق، سأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى هذا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين. وهذا فيه تنبيه لأن العبد يحتاج إلى سؤال الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم وأن يثبته عليه، وأيضا يسأل الله عز وجل أن يجنبه سبل الغواية وطرق الضلال، وهي كثيرة. نعم. قال: والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. ثم ذكر هذه الدعوات المباركة العظيمة أيضا، وبدأها بقوله: والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل. والتوسل بأسماء الله وصفاته هو ما أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. وأيضا قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهذا توسل شرعه الله تبارك وتعالى. والتوسل بالنعم، التوسل بالنعم، قال: وبنعمه، أي وأتوسل إلى الله بنعمه. النعم هنا مصدر مضاف إلى الله عز وجل، والمصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يراد به الصفة أو أن يراد به أثر الصفة. فإذا أريد بالمصدر هنا الصفة فهو من جملة التوسل بصفات الله، فيكون المراد بنعمه أي إنعامه، والإنعام صفة لله جل وعلا، ومما يتوسل إلى الله به، مثل أن تتوسل إلى الله بالرحمة، رحمته، تتوسل إلى الله بمغفرته، تتوسل إلى الله بإنعامه، فيكون المصدر هنا النعم ويراد به الإنعام. وهذا يأتي كثيرا، مثل الرحمة قد تطلق ويراد بها الصفة، وقد يراد بها أثر الصفة. فمثلا قول الله عز وجل في المطر: إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله. الرحمة هنا هل هي الصفة ولا الأثر؟ الصفة، لأن ذكر الأثر مع آثار رحمة الله، فالمراد بالرحمة هنا الصفة. لكن قوله في الحديث القدسي للجنة الأثر، أثر صفة الرحمة. الشاهد أن المصدر إذا أطلق يراد به الصفة، ويراد به تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر. فإذا أريد بنعمه أي إنعامه فهذا من التوسل إلى الله عز وجل بصفة الإنعام، وإذا أريد بالمصدر هنا الأثر أي نفس النعمة فهل يجوز التوسل بالنعمة؟ إذا أريد بالنعمة في هذا الموضع النعمة التي من الله عليك بها، مثل نعمة عليك بالإيمان، ونعمة عليك باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعمة عليك بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها نعم تتوسل إلى الله بها، فتقول: اللهم من يتوسل بالإيمان بك، وتوسل إليك بطاعتك وتوسل إليك بمحبة نبيك. هذا ما هو توسل لله؟ بماذا؟ بنعمه. هذه نعمة أنعم الله عليك بها. فإذا التوسل إلى الله بنعمه يعني من التوسل المشروع على هذا المعنى. والشيخ رحمه الله له كلام حول هذه المسألة في كتاب التفسير، أنقل لكم نصه للفائدة. قال رحمه الله: والتوسل إليه بمنته ونعمه كالتوسل إليه بالإيمان به، كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وكتبه أو دفع نقمه أو دفع نقمه وبالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام. هذا من التوسل المشروع، وهو توسل إلى الله بنعمه تبارك وتعالى. هذا معنى قوله: وبأسماء الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل. ألا يحرمنا خير ما عندنا، من خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان. فالإنسان مقصر ومفرط ويجاهد نفسه على ترك التفريط والتقصير، ويطمع فيما عند الله وفي فضل الله وفي أن يشمله الله عز وجل برحمته. قال: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. هو يسأل الله عز وجل أن يكون كتابته لهذا الكتاب بهذا المقصد، خالصة لله وسببا للفوز عنده. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعل جلوسنا وإياكم لقراءة هذا الكتاب خالصا لوجه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. نعم. قال: والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ثم ختم بحمد الله على تيسيره وعونه وتوفيقه، قال: والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وختم أيضا بالصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال: قال مؤلفه رحمه الله: فرغت منه ومن نسخه في الثالث من شعبان سنة 33,300، وقد تم بقلم الفقير إليه عبده عبد العزيز بن حمد المصيريع في 28 من شوال سنة 42,300 للهجرة. أشرت في بداية هذه المنظومة إلى أن الشيخ رحمه الله كان عمره أثناء تعليقه على هذا الشرح وفراغه منه 26 سنة، يعني كان عمره 26 سنة لما علق ولما كتب هذه الرسالة، وهي رسالة كما رأيتم قيمة ونافعة. ومن الله عز وجل علينا وعليكم بالجلوس للمذاكرة حول هذه الرسالة، واستفدنا كثيرا مما حوت من منازل السائرين وصفات السعداء. وكانت الرسالة بتوفيق من الله حسنة في تنظيمها وترتيبها وعرض معلوماتها وسهولة ألفاظها وحسن مبانيها ومعانيها، فهي رسالة قيمة يحتاج إليها طالب العلم. وما استفدناه من هذه الرسالة هو منة الله علينا وتيسيره لنا، فأتوجه إليه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما من علينا بالجلوس لقراءة هذه الرسالة والإفادة مما فيها، أن يمن علينا بالقبول وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. وفي تمام إنهائنا لهذه الرسالة وكذلك للفصول المتعلقة بأصول التفسير، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي كل من قام على تنظيم هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يجزيهم عنا خيرا أوفر الجزاء، والدال على الخير كفاعله. فنسأل الله عز وجل لهم مزيد التوفيق والسداد والهداية إلى كل خير. وكذلك أشكر الإخوة جميعا على حسن الحضور وطيب الإصغاء والاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يتولاني وإياكم بعفوه وتوفيقه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.